نشرت جريدة رودونغ سينمون الناطقة بلسان حزب الأمل الكوري في عددها الصادر اليوم الثلاثاء مقالة افتتاحية بعنوان تهنية حارة بالمؤتمر الثامن لرابطة الناشئين الكورية. ذكرت فيها أن المؤتمر الثامن لرابطة الناشئين الكورية هو بلورة ثمينة لمحبة الحزب للأجيال الصاعدة والمستقبل والمتزايدة على مر الأيام، ومهرجان سياسي بالغ الأهمية يبدي سعادة أعضاء رابطة الناشئين الكورية الذين يترعرعون دون حسد على شيء في حضن الشمس العظيمة. ثم دعت جميع أعضاء رابطة الناشئين إلى إعداد أنفسهم بمتانة كأبناء وبنات مخلصين للمارشال المحترم كيم جونغ أون وأصحاب كوريا المزاهرة القوية، حاملين في أعماق قلوبهم الشرف والعزة بأنهم فرد من أفراد رابطة كيم إل سونغ كيم جونغ إل المجيدة للناشئين.